Ya Habib al-Qalbi, Ya Khair al-Baraya, Ya Li Jita bil-Haki, Rasul al-Hidayah. حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا Yeah. Ya Habib Allah.